بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني في فاتحة هذا اللقاء الدعوي العلمي الذي يجمعني بأحبابنا في الله من المنتسبين لجماعة أنصار السنة المحمدية، نشكر لكم جميعا حضوركم هذا اللقاء وإدخال الفرحة على قلبي بمثل هذا التجمع الذي يعطي دلالة الأكيدة على التواصل والقوة والأخوة الإيمانية الحقة. وهنا أسجل شكري لجماعة أنصار السنة المحمدية لتنظيم هذا اللقاء، وفي مقدمتهم أخي الكريم فضيلة الشيخ عثمان الماحي الذي تربطنا به صلات وثيقة على مدار السنة. كما أني أشكر كل الجهود المبذولة التي أنجحت هذه الزيارة ابتداء من الدعوة الكريمة من مكتب رئاسة الجمهورية لزيارتي لبلدي الثاني جمهورية السودان، وللقاء هذا الشعب الطيب الذين نحبهم ويحبوننا ونبادلهم شعورا بشعور وقربا بقرب. وزادت هذه بهذه التطورات المهمة في العلاقة القوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان. أيها الإخوة الكرام، إن هذا المركز مركز دعوة وعلم، لذلك اخترت أن تكون هذه المحاضرة في أمر ومسألة علمية عظيمة ومهمة، ألا وهي شرح معنى التسبيح لله تعالى وحمده في قولنا سبحان الله والحمد لله. وهذان اللفظان تسبيح الله تعالى وحمده لفظان عظيمان وعبادتان كبيرتان يحبهما الله جل وعلا ويحبها من عباده. وقد ثبت في الصحيح من حديث سمي مولى أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى. التسبيح والتحميد عظيمان جدا في ملكوت السماوات والأرض وفي الموازين، والتسبيح بخصوصه اختاره الله جل وعلا لنفسه، وأخبرنا في القرآن العظيم أن السماوات السبع يسبحن له، وأن الأراضين يسبحن له، ومن فيها يسبح له، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان الله كلمة اشتملت عليها الصلاة، فالصلاة كلها في فرضها ونفلها أساسها التسبيح والحمد، فتبتدئ بالحمد ثم تسبح الله في كل ركوع وتحمده، وتسبح الله في كل سجود وتحمده، وسبحان الله في كل حال وأوان. التسبيح الذي تنعقد به ألفاظ الملائكة تعظيما لربها وهم يطوفون بالعرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. التسبيح هذه الكلمة السهلة ولكنها عظيمة المعنى غزيرة المبنى، هذه هي في معناها هي زبدة ما اشتمل عليه دين الإسلام. لذلك فإن معنى سبحان الله يعني تنزيها لله جل وعلا، لأن أصل سبحان في اللغة يعني الإبعاد، وهي لفظة قليلة قليلة الاستعمال في اللغة العربية، وهي بمعنى إبعاد الشيء مما يكون في حيزه. ومنه قول الشاعر: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، يعني بعدا أن يكون علقمة من أهل الفخر. لذلك سبحان الله معناها تنزيها لله تعالى، سبحان يعني تسبيحا، أسبح تسبيحا وسبحانا يعني تنزيها لله جل وعلا من النقائص. وقال الشاعر في وصف عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فالتسبيح شأنه عظيم في الشريعة، وشأنه عظيم في التوحيد، وشأنه عظيم في الموازين، وشأنه عظيم فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لذلك نقول سبحان الله يعني تنزيها لله تعالى عن النقائص، أن يكون منسوبا جل وعلا للنقص، أو أن يعتريه سبحانه نقص في أنحاء خمسة ومحاور خمسة وفي أركان خمسة للتسبيح. سبحان الله تنزيها لله تعالى أن يعتريه نقص في ربوبيته، فهو ذو الكمال في ربوبيته سبحانه وتعالى. وهو تنزيها لله تعالى عن النقص في ألوهيته، يعني في استحقاقه العبادة وحده سبحانه وتعالى، يعني تنزيها لله جل وعلا عن النقص في أن يكون معه إله بحق أو معبود بحق أو شريك يشركه في توجه القلوب وذلها وخضوعها وإنابتها وإقبالها. والثالث تنزيه الله تعالى عن النقائص في أسمائه وصفاته، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والرابع تنزيه الله تعالى عن النقص في كونه وقدره، فقد أقام كونه على التمام ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والخامس تنزيه الله جل وعلا عن النقص في شرعه ودينه، الله سبحانه أنزل القرآن كاملا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الأركان الخمسة للتسبيح يقابلها الأركان ذاتها في الحمد، في حمد الله تعالى، لأن الحمد كمال والتسبيح تنزيه عن النقائص، فالحمد إثبات والتسبيح تنزيه، وعند أهل السنة والجماعة لا يكون السلب محمودا إلا بإثبات كمالات ضده، مع أن هنا النفي مشتمل على أنواع الكمالات بمفهومه. لذلك حمد الله تعالى في مع تسبيحه يعطينا الكمال المطلق، فننزهه سبحانه بالتسبيح عن النقائص في ربوبيته، ونحمده على إثبات جميع ونحمده بإثبات جميع الكمالات له جل جلاله وتقدست أسماؤه في ربوبيته. ننزهه سبحانه عن النقص الذي نسبه إليه من دعا غيره ومن عبد معه سواه، ونثبت له كمال بالحمد كمال الاستحقاق، لأن يعبد وحده لا شريك له، وأنه هو المستحق جل وعلا أن تذل له القلوب تعظيما وإنابة وخضوعا ومحبة وإجلالا. كذلك تنزيه الله عن النقائص في أسمائه وصفاته، والحمد بإثبات الكمالات له في أسمائه جميعها وفي صفاته جميعها، سواء كانت أسماء الجمال أو أسماء الجلال، وسواء كانت صفات الذات أم صفات الأفعال، وكذلك سواء كانت في ذلك كله الأسماء والصفات التي تثبت مفردة أو الأسماء والصفات التي كمالها بالاقتران. وهذا كله يعطيك الدلالة الكبرى لأهمية التسبيح والحمد في تقرير التوحيد. فالصلاة كلها تسبيح، فمن رعى هذا الأمر وجد أن قلبه يتعلق بكل نوع من أنواع التوحيد وهو يسبح لله تعالى، فتكون الصلاة غير الصلاة، ويكون القلب غير القلب، تكون الروح غير الروح. صدق من قال من السلف: الأرواح مختلفة، فبعضها يجول حول العرش وبعضها يجول حول الحش أو العش. وهذا يعني أن توحيد الله جل وعلا له مغذيات في القلوب، مغذيات بالعلم النافع وبالعمل الصالح. لذلك أعرض بشيء من التفصيل لهذه المعاني التي ذكرتها. أولا، في تسبيح الله تعالى وحمده بنفي النقص عنه في ربوبيته وإثبات الكمالات له في ربوبيته. الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن سبحانه الذي ليس تحته شيء. عال على عرشه، مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية أو النظر في قياس يوصلنا إلى الكيفية، فهي إثبات صفة وإثبات كمال وإثبات وجود، لا إثبات كيفية أو أن يطمع العقل أو القلب في إدراك هذه الكيفية. لذلك تنزيه الله عن النقص في الربوبية، الله جل وعلا هو رب كل شيء، ومعنى الربوبية أنه هو الذي خلقها وهو الذي رباها حتى كانت على وجه الكمال الذي نراه في ملكوته. والنظر في آثار الربوبية لله جل وعلا في مخلوقاته من الشرع العظيم، والاهتمام بتوحيد الربوبية أصل مهم لأن توحيد الربوبية في معرفته ومعرفة أنحاء الربوبية مستلزم ومؤد إلى الإقرار بتوحيد الإلهية. فالإيمان بتوحيد الربوبية ومعرفة أفراد هذا التوحيد ومعرفة أفراد الربوبية وأثر ربوبية الله جل وعلا على خلقه أصل مهم في بعث الإيمان في النفس والقرب من الله والتوكل عليه وحسن الظن به، لأنه سبحانه هو القائم على كل نفس بما كسبت، والحي القيوم، ما من شيء يكون إلا هو الذي خلقه وهو الذي قدره وهو الذي أذن له أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا مهم اليوم للدعاة في خضم دعوات الإلحاد وفي خضم دعوات عدم الإيمان بالله تعالى، أن يكون عرضهم لمفردات توحيد الربوبية كما جاءت في كتب التوحيد وكتب السنة وما اشتملت عليه الآيات والكلمات، لأنها تجعل القلب يثبت لله جل وعلا أنواع الكمالات في ربوبيته ويؤمن بالله تعالى ويثبت وحدانيته ويؤمن به، لأن الإلحاد اليوم خطر عظيم على شباب الأمة فيما ترون. لذلك فإن معالجة هذا الأمر والتصدي له هو من أعظم القربات إلى الله، وهو داخل فيما يحبه الله، لأنه داخل في معنى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لذلك جاء في القرآن تقرير توحيد الربوبية بأنواع مختلفة من التقرير. والنوع الثاني أن التسبيح والحمد فيه تنزيه لله عن النقص في ألوهيته، فهو سبحانه بالألوهية على خلقه أجمعين، يعني ذو العبادة المستحقة على خلقه أجمعين، فهو الإله الحق الواحد سبحانه وتعالى، ما من إله إلا الله، لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى سبحان الله. فإذا قال المسلم في صلاته سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، يجول في قلبه هذه الأنواع من أنواع التنزيه لله جل وعلا وأنواع إثبات الكمالات، فهو سبحانه المستحق للعبادة. والعبادة عرفت بعدة تعاريف عند أهل العلم تؤدي إلى معنى واحد، فمما عرفت به أنها غاية الذل مع غاية الخضوع مع المحبة، فذل المرء وخضوعه مع محبته لله جل وعلا، هذه هي العبادة. فإذا ذل وخضع وأحب غيره جل وعلا ذل العبادة ومحبة العبادة، فإنه يكون قد أشرك بالله تعالى وجعل لله ندا. ولذلك هناك ذل طبيعي وذل عبادة، وهناك محبة طبيعية ومحبة عبادة، هناك خوف طبيعي وخوف سر وخوف عبادة، وهكذا. فتنزيه الله جل وعلا عن النقائص في ألوهيته يعني أن المؤمن حين يقول هذه الكلمة يقول أنزه الله تعالى عن أن يكون معه شريك في ملكه، أن يكون معه شريك في عبادته، فكل عبادة لغيره وكل توجه لغيره بأي أنواع من أنواع العبادة فهو ظلم وطغيان، وهو نسبة لله تعالى للنقص. والله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. ولذلك عرف أهل التحقيق معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، يعني لا إله حق إلا الله جل وعلا، أو لا إله بحق، يعني لا معبود بحق إلا الله. فإن الإله هو المعبود، والإله في العربية في اللغة العربية هي العبادة، أله يأله إلهة وألوها، يعني خضع يخضع خضوعة خضوعا وعبادة. وهذا الأصل العظيم هو الذي فهمه العرب بلغتهم ونازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: قولوا كلمة، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتأتيكم بها العجم ويرضى بكم بها عنكم الله. قالوا: نقول 10 كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: لا، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة تنفي استحقاق أحد للعبادة دون ما سواه، وكان من العبادة التي يعملونها ويوقنون بها ويعتقدونها أن الآلهة متعددة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وجعلوا أن هذه الآلهة ما يعبدون، أنهم لا يعبدونها قصدا لأن تكون لليقين بأنها هي الخالق وهي الرازقة وهي المعطية وهي التي تحيي وتميت، وإنما يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. فقال جل وعلا في وصفهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا كما هو معلوم في البلاغة يعني أنهم يريدون حصر قلب الوافي، يعني أنهم لا يعبدونها لشيء ولا يتوجهون لها بشيء أبدا إلا لشيء واحد، وهو أنهم يتخذونها وسيلة لتقربهم إلى الله جل وعلا. وهذا المعنى التسبيح بمفرده يقضي عليه، فإن التسبيح مع الحمد ينفي النقائص عن الله جل وعلا ويثبت له أنواع الكمالات في استحقاقه العبادة وحده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهناك صور للعبادة معلومة، منها الدعاء وهو أعظمها، وأعظم الدعاء الاستغاثة التي يكون فيها ذل القلب وخضوع القلب حين الاستغاثة، وهذه الاستغاثة من أعظم أنواع العبادة التي لا تكون إلا لله جل وعلا. ولذلك لما جاء الصحابة رضوان الله عليهم وحزبهم أمر، قالوا لرسول الله، قالوا لبعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، يعني على هذا النحو الذي أردتم لا يستغاث بي، وإنما على هذا النحو الذي أردتم إنما يستغاث بالله. والاستغاثة بالمخلوق جائزة فيما يصلح للمخلوق أن يقوم به من الأعمال الظاهرة التي تدخل في قدرته. وهنا نأتي إلى الركن الثالث من أركان التسبيح والحمد، وهو تنزيه الله جل وعلا عن النقائص في أسمائه وصفاته. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، سمى أسماءه بالحسنى في أكثر من آية. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: وله الأسماء الحسنى. وهذا كله يعني أن له الأسماء التي بلغت في الحسن نهايته وبلغت في الكمال نهايته، فحيثما تصورت من الحسن في اسم فإن الله جل وعلا له من ذلك الحسن أكمله وأعظمه ما دخل في حيز فكرك وفهمك، وما لم يدخل ما فهمته وما لم تفهم. فأنواع الكمال بالحسن ونهاية الحسن فهو لله جل وعلا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وصفات الله جل وعلا علا، يعني أنه لا يعتريها نقص بأي وجه من النقص، وله سبحانه هذه الأسماء. وقد يكون للإنسان أو للبشر اشتراك مع الله جل وعلا في الاسم، فيكون لله جل وعلا ما يليق بكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال ذاته وكمال أفعاله وكمال ما يستحقه من الاسم، ويكون للبشر ما يليق به من هذا الاسم، لأن الله جل وعلا سمى نفسه بأنه الملك، ووصف بعض خلقه بالملك، وسمى نفسه بالسميع، ووصف بعض خلقه بالسميع، وسمى نفسه بالبصير، ووصف بعض خلقه بالبصير، وسمى نفسه بالفعال، ووصف خلقه ببعض ذلك. وهذا على النسبة والإضافة، فلله جل وعلا الكمال المطلق من ذلك، وأما البشر فله من الملك أو الملك ما هو مقيد بما يدخل في صغر ذاته وضعفها وحاجتها. فإذا هناك اشتراك في الاسم واشتراك في أصل المعنى، ولكن عند الإضافة يختلف الكمال من النقص، فما ينسب للإنسان نقص وما ينسب لله جل وعلا ويضاف إليه من الأسماء والصفات فهو في غاية الكمالات. وأهل السنة والجماعة كما هو معلوم لكم فإنهم أهل إثبات وتنزيه، أهل إثبات لله جل وعلا في أسمائه، يثبتون له ما أثبت لنفسه وينفون عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه، ويعتبرون الإثبات أصل والنفي فرع، ولا يجعلون النفي أصل والإثبات فرع. الإثبات هو الكمال في كل ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أسمائه وصفاته، إثبات وجود لا إثبات كيفية، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونص هنا جل وعلا على اسم السميع واسم البصير لاشتمالهما لصفتي السمع والبصر، وذلك لأن صفتي السمع والبصر مشتركة في كثير من مخلوقاته تعالى. فالمخلوقات الضعيفة كالبعوض لها سمع وبصر، والمخلوقات العالية كالإنسان له سمع وبصر، وما بين الإنسان والبعوض من المخلوقات لها سمع وبصر. ولكن شأن الله جل وعلا في كونه السميع البصير ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هنا ليس كمثله شيء كاف هنا في الآية يسميها أهل العلماء بالعربية صلة، ومعنى صلة في تعبير آخرين من علماء النحو زائدة، وزائدة تعبير مصطلح يعنون بها زيادة الحرف لزيادة المعنى، والصلة بمعنى أنها في مقام تكرير الجملة عدة مرات، فكأنها تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد، فكأن الله جل وعلا قال ليس مثله شيء وهو السميع البصير، ليس مثله شيء وهو السميع البصير، ليس مثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الركن العظيم من أركان التسبيح والحمد، تسبيح توقن وأنت تقول سبحان الله، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، يفيض قلبك في عظمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ويسير قلبك في أنواع من مدارج التوحيد ومدارج إياك نعبد وإياك نستعين وأنت تقول سبحان ربي العظيم، فيسيح في هذه المعاني الجليلة في تعظيم الله جل جلاله. أما الركن الرابع من أركان التسبيح والحمد فهو تنزيه الله جل وعلا عن النقائص في قدره وكونه، وكذلك فيما قضاه جل وعلا كونا. فالله جل وعلا خلق هذا الكون وأحكمه، ليس فيه نقص وليس فيه عيب، كما قال جل وعلا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا التنزيه لله جل وعلا عن أن يكون في خلقه وفي ما يجريه في كونه نقص، كذلك يشمل ما يجريه في كونه من قدره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما قدره الله جل وعلا من الخير لائق به سبحانه وتعالى، وينزه سبحانه عن أن يكون في كونه ما لا يرضاه جل وعلا كونا، وإن كان لا يرضاه جل وعلا شرعا بالإضافة إلى العامل أو الواقع فيه. وهذا يعطينا الدلالة الكبرى في أن تسبيح الله جل وعلا في قولك سبحان الله يقوم في قلبك هذا الكمال والتمام، وأن في ملكوت الله جل جلاله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، هو القائم على كل نفس بما كسبت، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يبسط ويمنع ويبسط ويقبض سبحانه وتعالى. فترى في ذلك حركة الملكوت، ملكوت الله جل وعلا في أمره ونهيه جل وعلا. ولذلك يشهد المؤمن الموحد، يشهد في خلق الله جل وعلا، يشهد ما تقوم به الملائكة الكرام الموكلون بهذه الأفعال العظيمة في ملكوت الله جل وعلا، يشهد الأمر ويشهد النهي ويشهد فعل الله جل وعلا وما يفيضه، فيعلم حينئذ أنه لا ملجأ له إلا إلى الله تعالى، لا ملجأ له من الله إلا إليه، فيعظم التوكل وتعظم الإنابة ويعظم الخضوع ويصغر الخلق في جنب الله جل وعلا. فما يكيدك من الخلق شيء وأنت ترى فعل الله جل وعلا. وهنا يحضرك وأنت ترى هذا الأمر العظيم في تنزيه الله جل وعلا عن النقص والنقائص وإثبات الكمالات له في قضائه وقدره وفي خلقه وكونه، ترى ما يجريه الله تعالى من حكمته والتي هي من تمام ذلك. الله جل وعلا له تمام الحكمة في خلقه سبحانه، هو الحكيم جل وعلا الذي يضع الأمور مواضعها التي هي في غاية الكمال الموافق للغايات المحمودة منه. والله جل وعلا أذن في ملكوته بالخير وأذن في ملكوته بالشر، وخلق الخير وخلق الشر سبحانه، ولكن الخير إليه جل وعلا، وأما الشر فهو ليس إليه سبحانه وتعالى، لأنه لا ينسب إلا إلى القائم به والفاعل له، وإن كان الله جل وعلا هو الذي أذن به كونا وخلقا وإيجادا. وهذا يعطيك أن الخلق في جنب الله تعالى لا شيء، وهنا تمر عليك قوافل الأنبياء والمرسلين في دعوتهم إلى توحيد الله، في دعوتهم إلى ما يستحقه الله جل وعلا من عبادته وحده لا شريك له مع أقوامهم، وتجد الابتلاء العظيم الذي هو موافق لتمام الحكمة من الله جل وعلا فيما يجريه في ملكوته. فنوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان، مكث في قومه هذه المدة الطويلة 950 سنة هو هو نبي الله وهو المرسل أول أولي العزم من الرسل، أول الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، مؤيد من الله، مرسل من الله، مؤيد بالبراهين، مؤيد بالمعجزات، مؤيد بما يدل على صدقه من الله تعالى. ومع ذلك ترى حكمة الله في كونه، حيث جعل نوحا عليه السلام مع هذه المكانة العظيمة، تجد أن الله جعل من حكمته أن يعاني نوح عليه السلام. قال يا قومي، قال يا رب إني دعوت، قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فعل كل شيء. 950 سنة لم يأذن الله جل وعلا لأحد أهل أول أولي العزم من الرسل، لم يأذن له النصر في 20 عاما، ولا في 50 عاما، ولا في 100 عام. وهذه تنظر إليها وأنت تؤمن بحكمة الله فيما يجريه في ملكوته. ما بين نوح عليه السلام في 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم إلى محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي سيدنا وإمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، إنما مكث 13 عاما في مكة، ثم ولاقى فيها الأمر، لاقى فيها عليه الصلاة والسلام الأمرين، ثم في مكة، ثم في المدينة 10 سنوات، ثم فتح الله له الفتح ولصحابته حتى بلغوا مشرق الأرض ومغاربها. هذا يعطيك أن الزمن ومعادلة الزمن في ملكوت الله جل وعلا وما يجريه في حكمته، من ينصر ومن لا ينصر، وما يقبض وما يبسط، وما يعطي وما يمنع، هذه قدر الله وحكمة الله التامة الكاملة التي لا نقص فيها بشيء بوجه من الوجوه، وإنما نحن أهل الابتلاء، نفتن بالزمن ونفتن بالقوة ونفتن بالضعف. ولذلك في سورة العنكبوت جاءت فيها قصص متنوعة، لكن قصة نوح جاءت في آيتين فقط. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. لماذا آيتان في قصة نوح في اختصار الزمن وابتلاء الزمن والفتنة بالزمن؟ سورة العنكبوت هي سورة بيان الفتنة والمخرج منها. أحسب الناس، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. لذلك يرى المؤمن وهو يسبح الله جل وعلا ويثبت له الكمالات بالحمد، يرى هذا الملكوت وما يجريه الله فيه، فيرى ما يفيض عليه من الخير، فيزيد حمدا ولجوعا وارتباطا وثناء على الله جل وعلا، وما يكون فيه من الابتلاء والتأخير والقبض والبسط والمنع منه جل وعلا. يقول لله جل وعلا الحكمة البالغة، والمهم أن يموت المؤمن على رضا من الله جل وعلا. أما أن يتحقق ما وعد الله جل وعلا به أو لا يتحقق، فهذا أمر الله جل وعلا. وما أعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في السيرة النبوية، قوله لربه وهو يناجيه في الطائف: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. هذه كلمات إمام الموحدين نبينا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. لذلك تسبح في فضاءات حكمة الله اليوم فيما يجريه من ابتلاءات وما يجريه من أمور في الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية منذ عهد الخلافة الراشدة في عهد عثمان رضي الله عنه بدأت الفتن فيها، نبينا صلى الله عليه وسلم شعر بهذا الأمر أن يصيب هذه الأمة الفتن التي تحرق وتذهب وتحرق الأبيض واليابس، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وتشهد هذا الأمر في الأمة منذ القرن الأول الهجري كيف اقتضت حكمة الله أن هذه الأمة المتبعة لرسولها يحصل فيها هذه الشحناء والبغضاء، ويحصل فيها الاقتتال ابتداء من الخلاف الذي وقع بين الصحابة، ثم ما وقع في الأمة من قتل ودمار، ثم ما حصل وحصل لأمم الإسلام بما فيها من الخلاف. كل ذلك يختزله إيمانك بقولك سبحان الله وبحمده، وأنت توقن بالتوحيد إيقانا كاملا في ملكوت الله وما يفعل وما لا يفعل، وتشهد فعل الله جل وعلا ومشيئته في كونه يخفض ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويأتي سبحانه وتعالى ويصرف، وهكذا في أنواع من الأفعال مما يكون في قلبك من الوجد الذي يسيح. وهذا الأمر هو الذي أخذه بعض شهود الكون من علماء السلوك وأرباب السلوك، فشهدوا فعل الله جل وعلا حتى أنساهم الشر. لذلك التسبيح يثبت هذا المعنى في أن لا ترى غير الله جل وعلا، ولكنه يثبت الكمالات لله جل وعلا في أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل وحده بحكمته جل وعلا، وهو الخالق وحده بحكمته تعالى، وهو ذو المشيئة وحده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما الركن الخامس للتسبيح والحمد فهو تنزيه الله عن النقص في شرعه وكتابه ودينه، فالله جل وعلا جعل دينه كاملا لا نقص فيه، والنقص يكون في مفاهيم البشر. جعل الله دينه بحكمته وكتابه بحكمته وشريعته بحكمته، فيها ما هو محكم وما هو متشابه، فيها ما هو قطعي الدلالة وفيها ما هو ظني الدلالة. وأجرى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسائل فيها ما هو مجمع عليه عند الصحابة وفيها ما اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا للاختلاف فيه مسرح. لذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم القرون الثلاثة، قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا القرون الثلاثة؟ يعني نحو من 150 سنة تقريبا، لأن القرن الزمني يعني حوالي 50 سنة في هذا المعنى، مع أن علماء الأنساب يجعلون طبقات القرون الناس في 100 سنة 3 طبقات، يعني فلان بن فلان بن فلان يكون 100 سنة تقريبا. لكن المعنى هنا الصحابة ومن قارنوا النبي صلى الله عليه وسلم صحبة ونالوا الشرف، ومن تبعهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان. وهذا الأمر العظيم في أن الله جل وعلا ننزهه سبحانه عن أن يكون في دينه نقص، أو عن أن يكون في شريعته نقص، أو عن أن يكون في كتابه نقص بأي وجه من الوجوه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم عني حديثا فظنوا بي الذي هو أهناه وأقناه، وذلك هو الذي لائق بمقام النبوة. يعني أن النقص يكون في فهم الناس، وأن النقص يكون في نظر الناس حتى ولو كان من أهل العلم. لذلك أنزل الله جل وعلا آية عظيمة في أول سورة آل عمران، قال جل وعلا فيها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وجود المحكم ابتلاء من وجود المحكم من الله جل وعلا نعمة عظيمة، ووجود المتشابه ابتلاء من الله جل وعلا. من الذي يزيغ؟ هو الذي في قلبه زيغ، ليس بسبب القرآن، ولكن هو في قلبه زيغ، فلأجل الزيغ الذي في قلبه أخذ يتبع ما تشابه منه. لذلك عقب عليه جل وعلا بالفاء فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأثبت هذه الحالة في القلوب، ثم قال: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لذلك اليقين بكمال الله جل وعلا في شرعه، وكماله في دينه، وكماله في كتابه، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الكمال العظيم الشامل هو الذي أنزله الله جل وعلا. يأتي النقص من فهوم الناس، فقد يدركون كل الشرع وقد لا يدركونه، وقد يدركون كل القرآن وقد لا يدركونه، وقد يدركون كل الدين وقد لا يدركونه. ولذلك كان من قواعد أهل السنة والجماعة أنه لا كمال لعالم من العلماء من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما الكل قد يعتريه الخطأ، ليبقى الكمال في التشريع وفي الأخذ والاتباع في الدليل الأعظم الأول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما علماء الإسلام على جلالة قدرهم من علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء السلوك ومن نحوهم في كل الأزمنة وأخذ ما أخذهم، فإنهم يشرفون بأن يكونوا أهل دليل للحق، وأن يكونوا أدلة لما أمر الله جل وعلا به من الرجوع إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الأصل العظيم مهم في أن المسلم الموحد المؤمن إذا سبح يرى هذا الأمر العظيم الجلل في أن النقص إنما هو في البشر وليس في كمال الله جل وعلا في شرعه، حيث قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والناس في معرفة الشرع ما بين مقل ومستكثر من أهل العلم والديانة. لذلك ننصح في هذا الزمن أهل العلم والدين وأهل الدعوة أن لا يستعظموا في هذا الأمر، وأن لا يأخذوا أنفسهم بامتلاك السلطة في تفسير كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعلو على الحق، لأن العلو في الأرض مذموم ودليل سوء، والله جل وعلا لا يحب هؤلاء الناس الذين يبغون في الأرض بغير الحق طمعا في صرف وجوه الناس إليهم أو في الاستكبار على الخلق. المؤمن يعلم أن الله جل وعلا ابتلاه بأن يكون متبعا لا مبتدعا، أن يكون متبعا لا مفترعا لدين من عنده، وأن يكون وفق ما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه طائفة ترى فيها كمالات الله جل وعلا في التشريع، في العبادات وحكمها، وفي المعاملات وإبداعها، وفي أحكام الحياة الأسرية في الزواج والطلاق ورعاية الأسرة وحقوق الزوج وحقوق الزوجة وحقوق الأبناء وما يتصل بذلك. ترى الكمال الإلهي في تشريعه حيث نزل على أمة عربية أمية لا تفهم هذا ولا تصل إلى هذا المستوى العالي من التشريع والدين الذي أنزله الله جل وعلا. فمن الله جل وعلا عليهم برسول منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لذلك ترى في تسبيح الله جل وعلا وحمده ترى معنى كون الله جل وعلا يحب هاتين الكلمتين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كما جاء في الحديث الذي ذكرته لكم فيما رواه أصحاب الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنها اشتملت على كل الدين والتوحيد وصلاح القلوب وصلاح الإرادة وصلاح العمل. الصلاة كلها تسبيح وحمد، الفاتحة حمد وما بعده تفصيل، والركوع تسبيح وحمد، والسجود تسبيح وحمد، وما بينهم كذلك ما بين استغفار ودعاء. فما يعظمه الله جل وعلا نعظمه. لذلك افتح قلبك وعلمك وروحك لهذه المعاني الربانية العظيمة في فهم التوحيد في هاتين الكلمتين المختصرتين العظيمتين الحبيبتين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه السداد في القول والعمل، وأن يجعلنا من المعظمين له، الموحدين له حق توحيده، الذين يفدون عليه وهم لا يشركون بالله شيئا. فإن أعظم نعمة أن تلقى الله لا تشرك بالله شيئا. من لقي الله لا يشرك به شيئا غفر له، وهذا من نعمة الله العظيمة على عباده. فهنيئا لمن وعى، وهنيئا لمن أدرك، وهنيئا لمن وحد سوى انتبه لهذه المعاني العظيمة وعلمها. هذه سهلة التعليم في المساجد، سهلة التعليم في الأسرة، سهلة التعليم في كل المستويات، حتى لا تتحول هذه الألفاظ العظيمة في الشريعة إلى عادة يرددها الناس بذكر تلين به القلوب لكن لا يدركون ما فيه من عظم المعاني الجليلة في التوحيد التي يحبها الله جل وعلا. اللهم نسألك صلاحا لنا في أنفسنا وصلاحا في ذرياتنا وأهلنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. وأشكر للجميع حسنهم، حسن إصغائهم وحسن حضورهم، سائلا للمولى جل وعلا أن يجمعنا مرات في هذه الدنيا، وأن يجمعنا في الجنة بمغفرته ورحمته، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر جمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.